الذي ليس عنده علم لا يفتي ولا ينقل الفتوى، لأنه ربما يفهم الفتوى على غير وجهها، فلا يكفي نقل الفتوى، وإنما يسأل أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا ينقل الفتوى ويكتفي بهذا.